بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما تعرض له المسجد الحرام وما تعرضت له الأماكن المقدسة من تدنيس ومن إبعاد لها عن أداء أدوارها من طرف السعودية ومن يقف خلفها من المستكبرين، وذكر ما ورد في القرآن الكريم من أن أولياء البيت الحرام فقط المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون، وبالتالي المتقون فقط هم الذين يفهمون أدوار المسجد الحرام أو أدوار الأماكن المقدسة، أما غيرهم فيستثمرونها فقط لمصالحهم. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر دلالات الآية الكريمة على عدم حق الظلم في الولاية على الأماكن المقدسة، فقال: أما غير المتقين إذا سيطر فسيطرته باطلة وظالمة، وليس له أي ولاية شرعية أبدا، مهما قدم نفسه، مهما حمل من عناوين، مهما، طبعا هم الشيطان وأولياؤه خبيرون في العناوين، عناوين كبيرة، عناوين ظاهرها جميل وباطنها قبيح، يعني هذا كل هؤلاء دائما الشيطان طبعا لا يأتي بالباطل هكذا بصورته الزائفة الحقيقية، وإنما يظهره بتلك العناوين، يعني يسمون الملك خادم الحرمين بينما هو في حقيقته هادم الحرمين أو سارق الحرمين أو ظالم الحرمين، يقول مهما فعل وصنع لأنه ليس من المتقين. المتقون معروفون في القرآن الكريم بمواصفاتهم، بمواقفهم، بأعمالهم، بتوجهاتهم، وهم الذين يمتلكون الجدارة لهذه الولاية، لأنهم هم الذين سيحركون ويديرون هذه المقدسات وهذه الشعائر وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، بما يحقق التقوى، بما يؤدي منها دورها المنشود والمأمول وثمرتها المطلوبة في تحقيق التقوى في واقع الأمة وفي تحقيق الهداية للأمة. التقوى كما ذكرنا، التقوى ليست فقط الفردية كما يفهم الكثير، بل التقوى لها جانب في الأمة جميعا، والأمة أو الحكومة الإسلامية مطالبة بأن تسعى لتحقيق التقوى في المجتمع، ولا تعتبر ذلك ما هي الحال في الأنظمة الغربية، تعتبر التقوى حالة شخصية، ليس كذلك. الأمة الإسلامية من خلال برامجها التربوية، من خلال إعلامها، من خلال كل وسائلها، طبعا تحاول بطريقة هادئة ولطيفة وتتناسب مع الفطرة أن تحقق التقوى، وفي نفس الوقت كل من يزعزع حركة التقوى في الأمة هذا يعاقب على ذلك. لماذا؟ لأنه ليس فقط حربا لله، وإنما هو حرب للإنسان، الذين يريدون أن ينشروا الفساد والفاحشة والمنكرات، هؤلاء الله تعالى وضع العقوبات الخاصة به، ولا ينبغي أن يكونوا هم الذين يسيرون المجتمع أو يسيرون في المجتمع. لماذا؟ لأن ترك هؤلاء لا يقل عن المحاربين وقطاع الطرق. قطاع الطرق يقتلون ويؤذون الأجساد، وهؤلاء يؤذون الأخلاق ويؤذون الفطر السليمة وينشرون الفتن. ثم ذكر الأصناف التي تمثل غير المتقين، فقال: فالكافرون والمشركون والظالمون والمفسدون والضالون، كل الذين هم خارج عنوان التقوى في مفهومه الحقيقي، لا ولاية لهم، مهما كانوا مسيطرين على المسجد الحرام هم غاصبون، هم بحسب التوصيف القرآني غاصبون، ليس لهم ولاية، إنما اغتصاب، اغتصبوا المسجد الحرام واغتصبوا شعائر الحج واغتصبوا تلك المشاعر واستغلوها ووظفوها وأدوها بطريقتهم وبما يحلو لهم وبما يناسبهم، وليس وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فالولاية الشرعية الحصرية في ذلك هي للمتقين حصرا، أما الآخرون من كل الفئات الأخرى خارج عنوان التقوى فليس لهم أي ولاية شرعية، لا على المسجد الحرام ولا على مساجد الأمة ولا على مصالح الأمة الدينية ولا على الأمة بكلها، لا شرعية لهم في ولايتهم على الناس. وبالتالي الأمة مطالبة مثل ما هي مطالبة بتحرير المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة، مطالبة كذلك بتحرير المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله من أيدي المستكبرين الذين هم في الحقيقة امتداد للاستكبار العالمي. يعني على الأقل أن لا يوالوهم، على الأقل أن لا يقفوا في صفهم، على الأقل أن ينكروا عليهم مع السعي الحثيث لإبعادهم. المسجد الحرام مكان مقدس لا يحق للفسقة والظلمة والجائرين والمستبدين وأذيال المستكبرين أن يسيطروا عليه ويحرفوه عن مساره. ثم ذكر قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فقال هناك جهل بهذه الحقيقة، حتى جهل بمن له الولاية الشرعية على المسجد الحرام، على المصالح الدينية، على المساجد. هناك جهل لدى كثير من الناس ولدى كثير من المسلمين حتى لا يفهمون هذه الحقيقة، لا يحملون هذا الوعي، وليس لديهم هذه النظرة الصحيحة وهذا الفهم الصحيح، فهم بحاجة إلى أن يستفيدوه من القرآن الكريم حتى لا تبقى لديهم أفكار خاطئة وتصورات مغلوطة. يعني الأمر وصل حتى للغرب شويه، عندما سيطر السعوديون على المسجد الحرام وعلى أماكن الحج تصور العالم أن السعوديين هم الذين يمثلون الإسلام الصحيح، وكأنهم هم الذين يحافظون على النسخة الأصلية من الإسلام، مع أنهم أبعد الناس عنها، أكثر المحرفين للإسلام هم السعوديون. يعني كل الطوائف الإسلامية مثلا متفقة على تنزيه الله عن التجسيم، السعوديون السلفية يجسمون، يعني أبعد الطوائف عن الله هي هذه الطائفة. ومع ذلك للأسف نتيجة مثل ما يفعل عندما البابا مثلا أو عندما هناك كنائس معينة، فيصورون أن الذي يهيمن على تلك المحال من دور العبادة أو من الآثار التاريخية يمثل الحقيقة. هكذا فعل يعني فعلت يفعل الناس مع السعودية، ولذلك تلك الهيمنة كان لها تأثيرها على المستويات الكثيرة، مستوى سواء مستوى المسلمين أنفسهم أو مستوى العالم أجمع. ثم ذكر أن نفس الانحراف الحاصل في حقي حول حق الولاية في المسجد الحرام حصل في سائر المساجد، حتى المساجد الأخرى نتيجة طبعا لأن الهيمنة على المسجد الحرام بتلك الطريقة الخاطئة حولت الكثير من المساجد إلى نفس المسار. وطبعا السعودية لها حظ كبير في ذلك، هي التي نشرت ما يسمى بمساجد الضرار، مساجد الفتنة، عبر أذنابها، عبر تلاميذها الذين تنشرهم في العالم أجمع. والأغبياء طبعا ومغفلون يتصورون أنه بما أن هؤلاء في السعودية أو في المدينة إذن هم أصحاب حق وأصحاب سنة وأصحاب قرآن. يقول وهذا يجرنا إلى الحديث عن موضوع المساجد بشكل عام، لأن هذا المسجد الحرام هو أعظم المساجد حرمة وقدسية عند الله، فما بالك ببقية المساجد؟ إذا كان المسجد الحرام أهين بهذه الدرجة وحول عن مساره، فكيف ببقية المساجد؟ يقول المساجد بشكل عام يمكن أن يستغلها الآخرون، يمكن أن يستغلها منافقون، يمكن أن يستغلها ضالون مضلون، وأن يتظاهروا بعمارتها وإحيائها وتفعيل دورها، ولكن ما يأتي منهم في ذلك من تضرير للناس هو أمر خطير جدا، وهذا ما نبه عليه القرآن الكريم. نجد في سورة التوبة قول الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طبعا الناس ينظرون فقط إلى المسجد بصورة المسجد ويغفلون عن أدواره السلبية. يقول لاحظوا كيف فعلوا دور المسجد في أربع كوارث: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم ذكر ما يحصل من استغلال المساجد لتلك الأغراض، فقال فيمكن أن يأتي باسم الدين من يستخدم المسجد ليضار به، يجعل المسجد وسيلة ليضارر به، مثل ما يستعملون القرآن الكريم، يؤولون آياته، يحرفونها عن مسارها عن معانيها، ويجعلونها وسيلة لضرب الناس أو للحكم عليهم بالشرك وقتلهم بعد ذلك، مثل ما يفعل التيار الوهابي السلفي في ذلك. يقول: ليجعل منه مسجدا يضر بأهل الحق، يؤثر سلبا في الناس لإبعادهم عن الحق، يسعى ليجعل من منبر المسجد من طريقته في إحياء المسجد وسيلة يعارض بها الحق وأهله، ووسيلة مخادعة للكثير من السذج والبسطاء من الناس ممن لا يمتلكون الوعي ولا الفهم الصحيح، فيذهبون إلى ذلك المسجد ويرتبطون بذلك القيم، بذلك الإمام أو بذلك المسؤول في المسجد، وبذلك يبتعدون عن طريق الحق وعن أهل الحق وعن موقف الحق وعن عمل الحق. يعني في الحرب الناعمة كانت المساجد هي التي تحرض الناس على الذهاب للضرب في سوريا أو في غيرها، وكانوا يعلمونهم حتى ما يسمى بالعمليات الانتحارية، يعني كيف يفخخون أنفسهم ويذهبون إلى المقاهي، وكم قتلوا في العراق وكم قتلوا في سوريا وكم فعلوا من جرائم في اليمن وهكذا حتى في الجزائر، وكل هذا طبعا من انطلق من المساجد. حتى يوم الجمعة، يوم المبارك الذي في الأصل يوعظ فيه المسلمون ويدعون فيه إلى الوحدة، صار وسيلة لكل هذه الأمور. ثم ذكر معنى قوله تعالى: وكفرا، فقال: يمكن للمساجد أن المسجد أن يصدر كفرا، ولكنه ليس كفرا بالمفهوم السائد في ذهنية الناس، يعني خروجا عن الملة. لا، هناك كما يقولون كافر مسبح، يعني كافر ويسبح أو يذكر، كفر في العمل، كفر في الموقف، كفر في انعدام الثقة بالله سبحانه وتعالى، كفر يتمثل برفض توجيهات الله سبحانه وتعالى في أمور من أهم الأمور، ومسائل من أهم المسائل، وقضايا من أكبر القضايا. هذا من النوع الذي يقولون في المثل الشعبي كافر مسبح، الكفر الذي يصدره مسجد، لأنه يتمثل برفض جزء من الدين، مثلا يرفض الجهاد في سبيل الله، يرفض الإنفاق في سبيل الله. طبعا هذه المساجد صارت تسبح بحمد السعودية، وتعتبر السعودية وكأنها رمز مقدس، يعني حتى يبررون لها، حتى الآن مع كل ما فعلته لا زال يبررون لها برفض الموقف الحق ضد الطغاة المعتدين المتسلطين الجبارين الظلمة، برفض جملة واسعة من هذه المسؤوليات المهمة في الدين، برفض الاعتصام بحبل الله جميعا، بهدم الإيمان فيما يعطيه من تأثير نفسي في الثقة بالله والتوكل على الله، وهكذا أشياء كثيرة. ثم ذكر معنى قوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين، فقال: يمكن أن يؤدي المسجد هذا الدور، أن يستخدم المسجد من أجل أن يفرق بين المؤمنين حتى لا تجتمع كلمتهم في موقف واحد. طبعا المساجد هي تنشر الطائفية وتنشر الأحقاد، ولا يتجه إلى حيث يمكن أن يكون اجتماعهم مفيدا مثمرا، يجتمعون لموقف معين. أحيانا بعض المساجد تؤدي دورا عظيما، اجتماع الناس فيها اجتماع للهداية، المساجد التي أقيمت على أساس التقوى تؤدي دورها، تجتمع الناس فيها على الهداية لموقف الحق، لتعزيز موقفهم في طريق الحق. ومسجد الضرار قد يأخذ البعض من الناس الذين لا يمتلكون الوعي الكافي ليذهبوا إليه، فلا يذهبون إلى حيث يستفيدون أكثر، ينتفعون أكثر، يهتدون أكثر، يسعى إلى تفريقهم حتى لا تبقى كلمتهم واحدة وتوجههم واحدا. ثم ذكر قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يقول: إرصادا يعني تهيئة وإعدادا ودعما ومساندة، فيتحول المسجد إلى مسجد يهيئ لأعداء الأمة، يمهد لأعداء الأمة أن يسيطروا على الأمة، عملية أن يتحول المسجد إلى أن يقدم هذه الخدمة لأعداء الأمة من أكبر الجرائم على الإطلاق. لاحظوا في المسجد الذي يثبط يخذل الذي يميت ذكر الجهاد في سبيل الله والمسؤولية في العمل في سبيل الله، الذي يميت أي حديث لتوعية الأمة عن أعدائها وعن خطورتهم، المسجد الذي يتبنى قيمه خطيبه إمامه القائم فيه إلغاء وشطب المسؤوليات من الإسلام بكلها وتدجين الأمة لأعدائها. هذا من المساجد التي تؤدي هذا الدور السلبي وتستغل استغلالا سيئا للغاية لأداء دور يدجن الأمة لأعدائها. لذلك المساجد لا ننظر إليها كصورة مسجد فقط، بل ننظر ما هو الدور الذي يؤديه، من هو القيم عليه، من هو الولي له، هل هم المتقون حق التقوى أم أولئك المتاجرون بالدين، أولئك الذين لا وعي لهم، أولئك الذين صاروا لعبة بأيدي المستكبرين يوجهونهم حيث شاءوا. والحمد لله رب العالمين.